الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. صفحة جديد بالي خب بالي. وأما اعتبار كون تعيين من جملة الشرائط التي تقدمت الإشارة إليها أنه لا بد وأن تكون حصة كل من المالك والعامل بالنسبة المشاع بالكسر المشاع بالنسبة. خب هذا شنو النكتة بذلك؟ ليش إذا أعطيتك أنا 10 ملايين مثلا أفرض تومان لابد أن أعين نصف سدس أشر ثمن الحاصل إليك والربح والباقي إلي؟ ليش ما أقدر أحدد أقول 50,000؟ يقول خوب لأن من جهة لزوم تعيين الحصة كل منهما بالنسبة المشاع خصوصا العامل، هذه نظرها إلى العامل لأن هو رأس المال كله يقتضي طبق القاعدة. القاعدة تقتضي كل الأرباح المن تابعة المن لرأس المال، الربح تابع لرأس المال، تبعية النماء للأصل مو هيك لولا. خروج مقدار من إلى العامل هذا يحتاج إلى دليل. هسه ليش هذا المقدار لابد وأن يكون بالنسبة المعوية المشاع الكسر المشاع؟ يقول لأنه مقوم علما، النسبة المعوية مقومة للمضاربة. إذا جوزنا بشكل آخر يعني نحدد المال نقول 50,000 إليك، وهذا شنو فرق عن الإجارة؟ خو أنت همات العامل تروح التاجر، خو أصل الأرباح تاب على رأس المال إليك 50، خو شنو فرق المضاربة عن الإجارة؟ فالمقوم للمضاربة والمميز لحقيقتها عن الجعالة والإجارة هو كون النسبة. واضح لو لا؟ يعني كلاهما شنو لو لا نسبة مئوية لكن ها؟ لا بعدين شنو يعني على أن تكون لك نصف الحاصل زائد 100,000 تومان هتشي؟ هسه هذا فرد مسألة أخرى. أما جعل حصة العامل معينة هذا ما يصير. احنا بهذا ذاك الساعة أكو مجال لل أي ما بتشجيع إلا إذا طلعنا 100,000 فلك 50، ذاك سواحد جاي أقول أنسى ذاك واحد لازم نسبة مئوية لأن هذا مقوم إلى المضاربة والمائز بينه وبين الإجارة والجعالة. قال وأما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع فلأن ذلك مقوم لمفهوم المضاربة، إذ لو عينت لا بذلك كما لو قال المالك ضاربتك على أن يكون لك 100 دينار كان المورد مصداقا للإجارة أو الجعالة. خبس قد واحد يقول شيخ مهدي يقول هسا خلي لا تصير المعاملة مضاربة، ستحالف بالعباس لازم يصير مضاربة وخاخر يصير إجارة، احنا نريد فرشي شنو صحيح نمشي حالنا. أعيد السؤال لو واضح هسا لا يصير، أعيد لو واضح الجواب. مو هي إذا ما مشيتها مضاربة ما تمشي إجارة؟ ليش؟ لأن بالإجارة تمليك المعدوم ما يصير، بالإجارة لازم شيء قطعي، ظهر ربح ما ظهر ربح إليك 50، إحنا أنا أريد نقول له إذا فهذا ما ممضى إجارة، مو تتصور إذا ما مشى مضاربة راح يمشي. أعيد أكثر لو واضح، إذا ما مشى مضاربة من جهة أنه مو نسبة مئوية ما راح يمشي جعالة، لأن هناك بالإجارة تريد لك أنت شنو إجارة معينة، لكنه شنو موجودة تمليك المعدوم هذا مو عقلائي إلا إذا دل دليل عليه. أما إذا ماكو دليل بالإجارة قبل الإسلام بعد الإسلام تمليك للموجود مو للمعدوم. أعيد لو أمشي. خب هسه سؤال، قلت له للسيد ضاربتك بهذه 100 مليون وقال قبلت في أمان الله، لما رحت للبيت أم الجهال قالت لي خوب إيش قد قلت للسيد جعلت له؟ قلت له والله ما أدري ما عينا ما عينا. قوب هنا شنو صحيح يقول يعني نريد هذا سؤالي هذا، هل لابد أن تعين النسبة المئوية حصة العامل بالنسبة المئوية؟ على كل حال لو لا، إذا كان هناك انصراف هو يمشي المعاملة تجاه ذلك المنصرف إليه، مثلا إحنا نعيش بوسط يعرف الجميع بأنه بالسوق إذا التجارة بالسيارات المضاربة والتجارة النسبة ربح، الربح بالنص، إذا بالحنطة بالثلث، إذا هنا بعد يحتاج إلى أن نعين له الانصراف كافي أحسنت اوتوماتيكيا بعد هذا. وحذف ما يعلم جائز. خب وأما كفاية وهي وحذف ما يعلم ترى ما إلى ربط هنا أنا بس وأما كفاية الانصراف فلأن به يتحقق التعيين. إحنا نريد تعيين، التعيين إذا كان هو متواجد بعد مو لازم نصرح به. وأما اعتبار يعني صار ساعة المستقبل ستة عرفة أي بهذه الحالة أي إذا ما أكو بس المضاربة واحد. يعني مثلا شو جماعة بالنص جماعة لا يقسموه شنو بالثلث، وهنا إذا ما كن صراف معين المضاربة راح تكون باطلة أي، وإذا بطلت راح يجي شنو تبعية الربح إلى وعليك أجرة لأنه لم يتبرع بل من بالعمل ما تبرع وإنما أنت أمر هاي كلها بعد ذي توابع تصير لفساد المضاربة. وأما اعتبار كون الربح بين ثالث ما يجوز أن تطي إلا إذا عمله، أما أنه لا من باب أنه شنو بلكة نحط للسيد شوية يصير بركة على قولة اسمه بالمضاربة هذا ما يصير. ليش؟ لأن هي قضية المضاربة على خلاف المتعارف مو؟ فيحتاج إلى دليل إمضاء. خو دليل الإمضاء حتى لو عقلائي سترى أنت مو اسمه أنا هذا ترى مو مقصودي أنا مو عقلائي، حتى لو كانت المعاملة عقلائية بالنتيجة شرعا تحتاج إلى إمضاء أو لا، وأنت حينئذ شرعيتها تدور مدار سعة وضيق شنو الإمضاء ما عليك بعد بالعقلاء. خو إحنا لما نراجع الأدلة اللي أمضت المضارب، خو إذا ما نستفيد أكثر من جعل الربح بين الطرفين ثالث ما أكو تسوي له شنو قربة إلى الله حينئذ ما يصير. وإذا صار عمل ذاك شيء آخر، ذاك هذاك هم ما تتابع إلى أنه شنو يعني أنا مو مشترط عليك أن أنت كل العمل تأدي أيها العامل، تأخذ لك معاون وتطيمية ذاك شيء آخر صار. قال وأما اعتبار كون الربح بينهما وعدم صحة جعل قسم منه لأجنبي فلأن ظاهر روايات المضاربة كون الربح بينهما لا، هذا إذا كان دليل الشرعية شنو دليل الإمضاء روايات المضاربة. إذا دليل إحنا دليل الإمضاء لازم نرجع له، لا تقول لي أنا عند العرض شو يحطون للأجنبي فر السهم، أقول لك أمشي علي بالعقلة علي أنا دائرة شنو إمضاء الشارع، إذا أجى الشارع وضيق الخناق يصير ذاك بعد حجة يعني ذاك يصير شرعي؟ لا. إذا أجا وسع العقلاء ما يطون لثالث، الشارع أجا شنو لما أمضى المضاربة قال ويجوز لك أن تجعل راح يصير شرعي لولا. المهم احنا ندور مدار دليل الامضاء. اذا رجعنا الى دليل الامضاء قلنا لا نعثر على ما يجوز لنا جعل حصة المن لثالث. خو هذا وين ما يجوز لنا وين؟ خو اذا كان دليل الامضاء شنو؟ مثل روايات المضاربة. لا روايات المضاربة لما ترجع لروايات المضاربة تقول بينكما للعامل وللمالك ذني تدور حول ذول الثنين ماكو ثالث. فلما ماكو ثالث ما تقدر تجعل لي ثالث. واضح لولا؟ اما اذا دليل الامضاء لا اوفوا بالعقود مثلا مطلق من اساس. هذا شنو مو عقد؟ هذا شيء يسموه غير اسم لو عقد عقد يسموه. فالمناسب لإطلاقه أن يجوز مو تختلف النتيجة راح تختلف. واضح لو لا؟ أعيد لو واضح. إذا كنا نعيش فقط أدلة وروايات المضاربة هناك مو إلا تفتح عينك هواية وتقول روايات المضاربة بس قالت للعامل وللمالك مجرد الشك أمات يكفي لأن ما تصحح ما تصحح جعل حصة المن للثالث لأن بالنتيجة تشك في الإمضاء. بينما شوف شلون يتغير الموقف. أما إذا أوفوا بالعقود لا هم ما دام حتى لو شك عليكم السلام تتمسك بالإطلاق. أصلا هو التمسك بالإطلاق شو وقت لما ما تقدر تحلف بال وإذا تحلف بالعباس شو سوي بالإطلاق؟ وأصالة الإطلاق فرعش الشك ولا أصالة الإطلاق شو نسوي به؟ فراح يتغير الموقف. أعيد له واضح. قال وأما اعتبار كون الربح بينهما وعدم صحة جعل قسم منه لأجنبي فلأن ظاهر روايات المضاربة كون الربح بينهما لا غير على أنه يكفي الشك في جواز الجعل للأجنبي في الحكم بعدم الجواز. ليش؟ لأن تمليك معدوم. أنت هذا التمليك المعدوم هذا شوي غيرت التقريب ولا مو أرض أصل التقريب ولب التقريب أغيره. لا التعبير جاء أغيره يعني هو بتعبير آخر تقدر تقول على المنبر تقول بالنتيجة تمليك شيء معدوم للعامل ما كان يجوز لي اجت العقلاء ملكوا وشنو الشارع هم أمضى غيره. هو لما ما ندري أمضى لو لا على طبق القاعدة تمليك المعدوم ما إلى معنى. فالثالث جاء يتملك حصة من الربح ما إلى معنى تملك المعدوم أصلا وما ماكو سفر الشيء بس الهوى. واضح لو لا؟ على أنه يكفي الشك في جواز الجعل للأجنبي في الحكم يكفي لأن تحكم بمن بعدم الجواز بعدم عدم جواز أن تجعل بناء على الرأي المشهور القائل شنو ما تقدر ترجع المن الأوفو بالعقود بس تقدر تتوسل بمن بروايات المضاربة. أما إذا جوزنا التمسك بأوفو فبما أنها مطلقة والمورد يصدق عليه عقد تقدر تتمسك به. ما قالت الرواية أوفو بالعقود التي لا يجعل فيها في المضاربة لثالث بلي يوقف قد خل أقرأه وبعدين أقول شو يوقف قدامك. قال بناء على رأي المشهور القائل بعدم إمكان التمسك بالعمومات لإثبات صحة المضاربة. خب واضح هذا اللي هنانه؟ إلا إذا فرد واحد يقول حتى لو ترجع إلى أوفوها ما لك حق أن تطئ المن لثالث بناء على شنو؟ بعد اي بعد شلون يعني اوضح شويه على المنبر ترى هيك تحكي ويا المستمعين ما واحد يداور راسه للثاني يقول له جاي يحكي هذا لا فرد شيء واضح. هيك نقول على انه اوفوا بالعقود ناظره الى العقود المتعارفه اذا هيك فكره الموجوده في زمن نزول الكذا او المتعارفه لا اقل. وهذا شنو اما ما موجود بناء على تلك الفكره او غير متعارف ما يكون ممضى غير يصدق عليه عقد ما ممضى لأن ذيشة ما تمضي كل عقد المتأمة المتعارف أو اللي كان في زمان واضح شلون؟ ما أدري. لا إحنا ليش نفتح لنا هذا؟ إيه غير متعارف قول أحسن. قلنا فقط تقدر تجعل لثالث لأجنبي مو للعامل حصة إذا اشتغل إذا عمل صدر من شنو عند خوي يقول لك صارت زحمة إذا ثالث أكو تجعل له حصة لأنه يشتغل عام خوي صارت المضاربة ترجع إلى أنها مضاربة بين طرف واحد وهو المالك وبينه خلاص هذي شوف عاد سأتفق بعد هذا ما مسوي فرز زحمة على نفسك أو الثاني أجيره ها أو الثاني أجيره ولم تشترط المباشرة وكان العمل مما شنو مثلا يستدعي قيام أشخاص وبشكل ما تجارة فرد تجارة ضخمة ما يؤدي العامل وحدة العمل بس ذاكم لا مو ذاك إلك حق شيخ شيخ مادي ذاك المورد إحنا ما يخالف روح أجر شخص خوش جاي تطي مو سهم من المضاربة جاي تطي أجره ذاك ماكو مانع بعدين ينخصم من الربح والباقي نقسمه بالنسبة المئوية إحنا حكينا ابتداء 1% علمًا لفلان اللي يقدم عمل نقول هذا بالواقع صار شنو مضارب ثاني أعيد له لا لكن ذاك المضارب الأول إلى اللقمة الدسمة 49 وهذا خطية إلى شنو 1% قال وأما استثناء حالة قيام الأجنبي بعمل فلأنه بفرض قيامه بعمل هنا نريد للأجنبي شنحط مو نطي فلوس خو تطي فلوس بعنوان أجرة ما بيفرض مشكلة خو أي مضاربة هي ما يقوم العامل إلا إذا مضاربة شنو تشتري كم غرام أو كم مثقال زعفران وإلا إذا تريد تشتري سيارات وما أدري كذا العامل وحده يقوم به خو يحتاج إلى جوائده خو من شؤون المضاربة أن تستأجر للعمل تدفع أجرة إحنا كلامنا سأل الآن لا يريد يجعلنا نسبة مئوية لثاني هذا جائز أو لا قلنا إذا عمل يؤدي جائز وفي الحقيقة جوازه ما يحتاج إلى دليل آخر ونفس الدليل الأول هذا في الواقع أنت طرف وأكو طرفان أمامك عاملان فلأنه بفرض قيامه بعمل يكون عاملا آخر في المضاربة ومن ثم هناك سوف تكون المضاربة بين المالك وعاملين وذلك تقول لي ها مالك وعاملين احنا ما عدنا وعاملين عدنا وعامل يقول هذا مما لا محذور فيه كما سيأتي هذا بعدين أنت نقول على أنه مو لازم واحد واحد واحد اثنين واحد أربعة واحد ثلاثة جائز خب المضاربة أطي سيارة أقول الشخص أقول له روح اشتري سيارة أو هاك هذه السيارة روح اشتغل بيها بطريق طهران قوم أو بالنص الأجرة هذه مضاربة لا اشترطنا في المضاربة أن يكون شنو قلنا عبرنا أكو في بعض تقليب المال عبارة أخرى عن شنو البيع والشراء يعني الاسترباح هذا اشتراطا مين وشنو قال لأنه هي المضاربة هي هاي معناها إما والعباس هي المضاربة هذا معناها وإما احتمال وشك إذا والعباس محلولة فإذا شرط وأمر معتبر وإذا أحتمل ذلك خب أنت إذا ما تحقق هذا الشرط تجزم بالإمضاء ها وإذا ما تجزم بالإمضاء يعني تقدر تتمسك بعد بأوفو أو تتمسك برواية المضاربة لو أنت وتعيش والاستصحاب عدم النقل وال عدم ترتب الأثر أصالة الفساد شو تريد عبر أعيد لولا أصالة البقاء مو خطأ صحيحة استصحاب بقاء شنو مو أصحاب البقاء هذا ما لعنا إحنا مرة جزء من المال النقل لذاك الأرباح الرين البقاء هذا قد شويونا بيتأمل أعيد المطلب لو واضح صار ها قال وأما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة فلأن ذلك يعني اعتبار كون اشتراط كون بالتجارة الاسترباح مو بالإجارة بالتجارة مو بالإجارة بالتجارة مو أجر السيارة تجارة بيع وشراء فلأن ذلك دخيل في مفهوم المضاربة ولا أقل من احتمال ذلك ويكفي ذلك الاحتمال حيث يلزم الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثار لأن نشك على أنه يتعقد يترتب عليه الأثار حصة من الربح راح تنتقل إلى العامل لو لا والعباس قبل ما نقول قبلتو ضاربتو ما إلى معنى هذا يملك حصة بعدين نشك يترتب ينتقل كذا خب هسه سؤال نقدر احنا بروايات المضاربة ما نقدر هيك معاملة نصححها اللي شنو بيها اللي ما يكون الاسترباح بالتجارة وانا ما اريد ان اصحح المعاملة قلت بابا انا مو نادر ان اسوي معاملة اسمها بالجنسية مضاربة خلي تكون شيء اخر السات عقد جديد المهم انا اريد انفرد شيء شرعي ممضى اذا روايات المضاربة ما اقدر اتمسك بيها لان اشك في اشتراط في المضاربة الاسترباح بالتجارة خب عموم اوفوا بالعقود اذا اتمسك بيها اصحح بس اخي ما اريد ارتب اثار المضاربة اريد بس ارتب اثار صح صحيح لازم يكون الى اخره انا ناذر ان اسوي عقد شرعي ما ناذر ان اسوي مضاربه عقد مضاربه مضاربه ما تصير ما اقدر اتمسك بالمضاربه يصير لو لا قال وهل يمكن تصحيح المعامله التي لا يكون الاسترباح فيها بشكل قضيه السياره بواسطه العمومات اقدر ارتب لو لا شنو هل يمكن الجواب نعم يمكن ذلك بعد هذا احنا ذكرناه يمكن ذلك على رأي المشهور اللي يقول شنو يمكن تصحيح المضاربة بمن بأوفوا بالعقود اما اللي يقول ما يمكن الا اسمه بروايات المضاربه ما يمكن التمسك باوفوا بالعقود مشكل ليش لانه قلنا المشكله شنو هاي في باب المزارعه تقدمت قلنا هذا مو من خصائص المزارعه كل شيء بحصه معدومه تريد تملكه هذا من جهه انه غير عقلائي يحتاج الى دليل خاص فذول اللي يقولون ما نقدر باوفوا مقيرين ما يدرون شو يسوون لأن هذا تمليك فرد شيء معدوم إن أنا نص الأجرة أعطيك إياها قبل الله فرد يوم تمرض وما طلع بالسيارة هج ماكو يعني إجارة ماكو شيء نعم يمكن ذلك بناء على رأي المشهور القائل بإمكان تصحيح المضاربة وما شاكلا لذا قال وما شاك ياهو اللي تشترك كالمزارعة وكذا اللي يشترك بشنو بأنه بتمليك لأمر معدوم يمكن من خلال العمومات أنا إذا أقول لأبوي هاك السيارة وأعطيك بالشهر روح اشتغل قوم طيران أعطيك بالشهر 500,000 تومان محلولة هاي ما بيها فرشة أي أما أقول النص وهي مضاربة ليس غير مضاربة بأوفو أقدر ذاك هناك شنو المشكلة وأعيد له بعد واضح صار هذا إشارة إلى الإشكال اللي تقدم هناك في صفحة 214 شنو آخر فقرة وهل يمكن التمسك لإثبات صحتها بالعمومات من قبيل قوله تعالى قال هناك تقدم في بحث المزارعة كذا وعم اعتبار زين أنا اجيت إلى عامل وطيت الأموال وضاربته، بس هذا العامل ضعيفون خطية مو مالت هجي عمل يقوم به. هنا أنا هذه المضاربة تقع صحيحة أو لا؟ طبيعي إذا ما اشترط قد يكون هو ضعيفون إذا يدي باشر، أما لا قوي في الإدارة إذا شنو يحط له معاونين وكذا ويستشي. فهنا أنا إذا اشترطت عليه المباشرة وهو غير قادر مشكلة نعيش، ما يمكن حينئذ نقول بصحة المضاربة. أما إذا ما اشترطنا عليه المضاربة خليه هو ضعيف عن المباشرة، وبالنتيجة بشكل ما تستأجر خياط تودي قطعة قماش هو شنو فترة سنة إدية مسدودة هكذا، فهذا بالنتيجة شنو أنت إذا تريد المباشرة مشكلة، إذا مو مباشرة عنده صناع عنده خدم عنده أجراء كذا مشكلة ما موجود موجود ولا. قال وأما اعتبار قدرة العامل على المباشرة إذا كانت المباشرة شنو مقصودة هنا ليش يشترط قدرة؟ فلأنه بدون ذلك لا يمكن تحقق شنو القصد إلى المعامل. أي شون هذا القصد؟ ما تقول لي قصد ما أكو، لما تدري هذا ما يقدر يسوي تقول له ضربتك إيش شنو ضربتك، يعني يصير ويا فرد واحد بالسجن تقول له ضربتك وتدري به هو منعزل عن الحياة الاجتماعية والخارجية تماما وهذا ماكو قدرة على العمل ومحدد المضاربة خلال شهر. أحسنت. قال فلأنه بدون ذلك لا يمكن تحقق القصد إلى المعاملة، وإذا قصد ما أكو إلى المعاملة فتقع باطلة من جهة عدم القصد، وواحد من الأركان هذا عقد لازم خصة مضاربة لازم يصدق، من دون قصد ما يصدق بشكل الهازل ويقول ضاربتك، قل لما القصد ما عنده مضاربة ما تصدق. شوفي إذا كانوا العامل شريكين عامل وعامل آخر لنعطون شركة في هذا المشروع، وأكو مالك وأحد الشريكين قادر عنده قدرة إنه يباشر، يعني ما يقدر، يعني هو من العمال، يعني هو شريك الطرف الآخر، بس ما يقدر. هذا خارج عن فرضنا، ما عنده قدرة. واشترط عليه المباشرة، ولما نشترط عليه المباشرة خلاص مشكلة رحنا نعيش. حتى لو شريكين مشترطة عليك أنت تباشر، أنا إيش عليه بشريكك؟ نص العمل عليك أفرض نص العمل على ذاك مباشرة اشترطت، خاين أنا مع علمي بعدم القدرة قصد ما أكل فقط لقلقة لسان موجودة. فلأنه بدون ذلك لا يمكن التحقق القصد إلى المعاملة، ولا يمكن تعلق وجوب الوفاء لما ما مقدورة بعد يجب الوفاء ما إلى معنى، ولما ما مقدورة وما قصد ما موجود وجوب وفاء ما أكل. يعني سأذا فرد واحد جاي مسرحية وقال بعته رأسا تجي أوفوا بالعقود، خويا مو أوفوا بالعقود واقفة وراء الستار بس تسمع شنو بعته تجي، خو بعته عن قصده واضح لو لا. وهذا مطلب ترى ما مختص بالمضاربة، وهذا مطلب سار في كل معاملة ولا يختص بالمضاربة، ما دام يتخلف القصد حينئذ لا أدلة الإمضاء وأدلة وجوب الوفاء وغيرها. وهذا ما مختص همات بالمعاملة حتى بالشروط، إذا وعد مو قاصد هازل بالشرط، يعني إذا قال بعتك هذه الدار على أن تنقل القمر إلى شنو حجري، وهذا لما أدري بهازل وكذا بعد ما يعذر، هذا لا يتعلق به المؤمنون عند شروطهم. فقولك قبلت يعني قبلت بأصل العاقد طبيعي، إذا قلنا مو لازم بعد شنو عدم تخلل فاصل بين الإيجاب وال، مو هنا صار فاصل بشرط أن تنقل صار فاصل بين الإيجاب، إيه هذا نغض النظر عنه تفضل. بالنسبة للفرع اللي تقدم أن واحد كان قاصد جاء عقد كمضاربة قصده كمضاربة، تبين أن المضاربة غير صالحة وتصلح على أنها إجارة فرضا، لا يقال أن هذا قصده إجارة مضاربة كيف المشي الحال؟ لا يعني شنو هو أراد أن يوقع الإجارة بلفظ المضاربة؟ لا نحن تفضلت الفرض السابق. ها قلت لك ضاربتك على أن يكون لك 100,000 دولار. حد بين أنا مضاربة خطأ أنا من جبل فاسدة. فاسدة هذه. مضاربة فاسدة. ها يصير مضار هذا متملك المعدوم مشكلة. على إيجارة مثلا. أي متملك مو أنا قلت هذه قلت ستشينا ستخلي تصير إيجارة مو إلا مو قلتها جيد. بس أصلا ما بيجي بسرعة من أشكال ناحية عدم قصدي الإيجارة هذا أفضل. إخو شو صح؟ يعني ما تقول صح أصلا. أي ما صح مو أنا قلت على أنه سفرد واحد إذا قال يابا خل لا تقعد مضارب المعيم خلت مو تقول إيجارة خلي إيجارة تقع أنا ما ناظر إلا هذا أريد معاملة صحيح نقول له سمو هي المشكلة أنه إذا لم تقع مضاربة لم تقع إجارة صحيح. ليش لم تقع إجارة صحيح؟ لأن بالإجارة لازم تملك شيء موجود مو تملك من المعدوم 100,000 قلت تريد من الربح تطي 100,000 وهذا تمليك للمعدوم. تمليك المعدوم بعنوان إجارة ما من ضهمات ولا بعنوان عقد أوفوا بالعقود ما يصح لك شيء. تصحيح عقد عقلائي مو عقد غير عقلائي هو تمليك المعدوم ليس عقلائيا. حتى لو كان عقد عقلائي لكن هو كان قاسم مضاربة مثل ما نحن نعمل كذلك بناء على رأي مشهور على عمان أوفوا بالعقود. أو شلون تقع إجارة؟ هو قصدي كيف يعني تقع إجارة؟ ما تقع إجارة مشكل. موت لازم تجي موت لازم تجي همات إذا أريد نسويها صحيحة إجارة وقلنا الإجارة مو إلا شنو مو إلا تمليك الموجود تمليك المعدوم هم كافي. خو بيجي على أنه إيقاع الإجارة بغير لفظها صحيح لو لا مو تجلت ضربته إلا إذا ما قدرت استعمل شيء ثاني ها تعامل معك ها هسه هذا بعد لازم نرجع نشوف اكو دليل يتمكن ان يمضي هذه المعامله لو لا هذا لازم نجيب بعد ومع الاحتفاظ بالقصد بالكذا واما اعتبار كون راس قلنا اذا تريدون تسوون مضاربه لابد ان يكون المال عين مو دين بذمه شيخ حسين اقولا يا أغاي بيضون ضاربتك على الدين اللي بذم هذا ما يصير بلي بعد قبضه يجعل مال مضاربة لا بأس بعد قبضه فلا بد أن يكون مال المضاربة عينا. هذا شنو دليله؟ يقول هذا دليله يعني وبعبارة أخرى الدين ما يصلح أن تقع المضاربة عليه شنو دليله؟ ولما نقول لابد أن يقع على عين يعني معناه على دين وشنو الدليل؟ نقول لوجود المقتضي وعدم المانع قصور المقتضي عفوا بل وجود المانع عفوا لقصور المقتضي بل وجود هو قصور المقتضي وحده كافي يعني الدليل ما يشمله كافي ما نحتاج إلى أن يجي دليل ويردع لكن احنا مع ذلك مضافا إلى ذلك نجيب لك دليل يقول الدين ما يصير. واضح الفكرة؟ أي أحسنت. قال وأم بعد أن أقراهن لأن ما بي فرش اتضحت الفكرة خو واضحة. أما أنه قصور المقتضي لأنه لما ترجع إلى روايات العيف أوفو أوفوا حجر قثرة لأن أوفوا ما بيها دين عين إيه؟ هذا سمى قصودنا. إذا ترجع إلى المقتضي يعني إلى روايات المضاربة روايات المضاربة شوف على أنه شنو تقول لك إيش وقت صحيح المضاربة بينك وبين العامل إذا تطيف ما متطرق للدين فإذا حكاية عن الدين ما موجود ما بيها إطلاق لأنه بحدود من تتكلم الروايات بحدود الأعيان العين الأموال واضح له لا بل إذا ترجع على أوفو يا واش قول إذا ترجع على أوفو خليها أنا شعلي بس أنا هرجع بأوفو هذا فرد عالم آخر راح يصير واضح له لا خب هذا وجود لعدم وجود المقتضي قصور المقتضي وجود المانع أقرأ لك رواية وهي موثقة السكون تقول الدين ما يصير رجع له مضاربة بل قبضة وبعدين سوي مضاربة بل لا بأس. قال وأما اعتبار كون رأس المال عينا وليس بدين فللقصور في المقتضي ووجود المانع. أما القصور في المقتضي فلأن عنوان إعطاء المال المذكور في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة اللي شنوش كان بيها، سألته عن الرجل يعطي المال، يعطي المال ظاهر في من؟ هذا مو صريح، ظاهر في من؟ مو الدين، العين الخارجية وغيرها، ظاهر في دفع العين الخارجية ولا يشمل الدين. ما يصدق يعطيه المال يعني يأخذ الدين من كذا ويصير، أو هاي خلاف ظاهر الرواية. ولا أقل إذا ظهور ما أكو في العين ظهور غير هذا غير موجود. أحسنت. والحجة هو الظهور، بل بلحاظ العين لا تقول لي، لأن قدر حتى لو مجمل قدر متيقن خوج، وإلا ما معقول على أنه يجوز بالدين ولا يجوز بالعين، ذاك واضح. فأنت حتى لو إجمال أكو ما يضرنا بالدين، بالعين الإجمال يضر، فهو إما نص في العين وإما ظاهر في العين وإما مجمل. إذا نص محلولة، إذا ظاهر محلولة، إذا مجمل هم محلولة، لأن القدر المتيقن قلنا خب ظاهر في دفع العين ولا يشمل الدين ولا أقل من الشك، فلا يمكن التمسك حينئذ بمن؟ لإثبات مشروع دم الأدلة ما يمكن، بروايات الكذا ما يمكن، بها سهنا ناظر علما إلى صحيحة محمد بن مسلم وغيرها، يعني بروايات بروايات المضاربة بأدلة الإمضاء، لكن مو أوفو مو بالعمومات بروايات. وأما المانع فهو موثقة السكوني، أربعة أسانيد بيها، خمسة واحد مضاربة، خمسة واحد أي قال، وهي معتبرة بلي، فهي فهو موثقة السكوني محمد بن يعقوب، أقراها وبعدين أجل الأسانيد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام، هذه أكو فرد ظاهرة روايات السكوني لما تجي الإمام الصادق يتكلم، شو كثير من أدها، شوف قال أمير المؤمنين يسندها، مو يعني شنو بشكل لما يحكي ويا زراره، شوف نادر ماكو رأسا يقول انا اقول، ماكو قاله، هذا هم بيش ويونه يعني، لانه عامي مثلا وذولاك ما يقبلون الامام الصادق انه هو شنو مشرع، او مثلا ينقل يقول له السند شنو قوي، يصير مرسل، بس باعتبار انه يقول قال يسند الامير ما يكتفون به، وإلا هم يبقى إرسال خوف فاصل زمني أكو، بس هم يقبلون بهذا المقدار مثل السكون، هذه فرض ظاهر على الحاصل هذه. قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال دين فيتقاضاه، يطالبه ولا يكون عنده، أقول له يلا شيخ حسين، يقول لي ما عندي بويه، فيقول هو، أقول له خوف ما عندك، هذا عندك مضاربة طبيعي. قال عليه السلام لا يصلح حتى تقبضه. فرق أكو سيد هاشم بين أقول السيد شيخ حسين، أقول له يلا طيني 100,000 دولار، يقول ما عندي، أقول له ضاربتك عليه، فرق بين هذا أكو، وبين بعد ما قال ما عندي أقول له ضاربتك على ما، أكو فرق. وإحنا كلامنا عام، إحنا كلامنا يعتبر في المضاربة أن يكون ما يجوز، هسه سواء كان المديون هو نفس العامل أو غيره، مو كذي لو لا، وهذه الرواية تقول للعامل ما يصير تقول له، خو منلغي الخصوصية، خو ماكو خصوصية، مو كذي لو لا. فحتى لو التفتت إلى شخص آخر وقلت له ترى أطلب أنا شيخ حسين 100,000 دولار ضاربتك عليها، بعد أن تقبضها؟ هم الجواب شنو؟ ما يجوز، مو تشيل ولا عفوا ضربتك عليها، هم يجي الإمام سلام الله عليه يقول ما يجوز إلا بعد ما يقبض. وأعيد له واضح ها؟ الغاء الخصوصية، ما أكو خصوصية، أن يكون العامل هو المديون أو غيره هو المديون، هذا ما بي بعد فرقة على الدين ما يصير. جيد. وهي معتبرة السند بطرقها الأربع، بس هذا ما أدري الطريق، أنا هسه شكيت الطريق مؤنث لو مذكر ظاهره مذكر، إلا إذا مؤنث سماعي، فإذا مذكر لازم يقولون الأربعة، يأتي مؤنث سماعي ما أدر أي ما أدر إذا هذا إيه ما أدري، أنا ما جاي أقول ما أدري، فراجع. خب الأربع طرق شنو هي؟ قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. محمد بن كليمي عن علي بن، ما شاء الله، أبوه إبراهيم بن هاشم، النوفلي والسكوني. خب إذا حلينا السكوني بشكل من الأشكال تنحل قضية النوفلي. مرة نقول الثنيين واردين في تفسير علي ابن إبراهيم، وهي فرض حل لمن يقول بتلك الكبرى. ومرة أنت ما تؤمن بتلك الكبرى، ولازم طريق آخر، التماس طريق آخر، نقول بما أن السكوني عبر الشيخ في عدته بأنه مما عمل الأصحاب برواياته، فلازم همات النوفل تقول شنو؟ ثقة، وغض النظر عنه. ليش؟ لأن لما ترجع إلى روايات السكون اللي الشيعة عاملين بيها، تشوف 60% مثلا روايات السكون من يرويها؟ النوفلي. فتش إذا يعملون بروايات السكوني يعني يقولون النوفلي. أحسنت. ولا إذا يتوقفون ما عاملين بروايات السكوني 40% عاملين 30% عاملين، ليش نقول روايات السكوني عاملين بها؟ أعيد له واضح، هذا إذا هيك فهمنا من الشيخ في عدته. جيد. لذا قال والسكوني بعدين أجي إلى الطرق الثلاثة الأخرى، والسكوني والنوفلي وإن لم يوثقا بشكل خاص إلا أن بالإمكان التساهل في أمرهما لبيان مرة في بعض الأبحاث. هذا قدم. أي جيد. الطريق الثاني سريعا، قال ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد، وإسناد صحيح، عن البرقي عن النوفلي، بعد ما يقول عن السكوني الحر العامل، بس مقصوده عن السكوني. ايه هذا طريقة للحر، التالي لازم تتعلم عليها. ايه مو يصير بناء كل ساعة وتشكل اشكال، هذا لازم تتعلم شلون طريقة الحر ماشية. خب ارجع الى السند، رواه الشيخ باسنادي عن ترف شنو؟ ترف بحثي. رواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد. منو أحمد ابن محمد؟ ها أخو خيرة، أكو فرد مهم أن نبحث منه؟ لأن سواء كان ابن عيسى أو كان البرقي شنو؟ نفس الطريقة. إسناد الشيخ إلى معتبر، لذا قلت ترف هذا. بس من حسن الحظ ما أدري يقول بإسنادي عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي، فهذه ستصير قرينة. ليش؟ قال عن أبي. إذا كان أحمد بن محمد البرقي ما كان يقول عن البرقي، يقول عن أبي هذا الأنسب. هاي قرينة، ما أقدر أقول والعباس، لكن قرينة. الثالث ورواه بإسناده الشيخ الطوسي عن علي ابن إبراهيم، لما ترجع على إسناده معتبر، عن المفيد مثلا، عن كذا، عن الكليني، عن. والرابع ورواه الصدوق بإسناده عن سكوني. إسناد الصدوق عن السكوني عبارة عن بلي. هاي الورقة ما كاتبها بغير ورقة وما أدري نسيت بيسا، لكن هكذا همات الشيخ الصدوق أبي عن سعد بن عبد الله، أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم لعله ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني. المهم معتبر. طب هذا وقد نسب إلى إلى الآن شنو؟ إلى الآن نحن وهذه الرواية الموثقة إيش نكتب بالرسالة العملية؟ شن جاوب؟ إيه بالعجل. ها؟ لا ما يجوز بالدين، ما يجوز المضاربة، لابد أن يكون عين. زين، هذا وقد نسب إلى المشهور اعتبار. ها مسألة أخرى، عفوا سؤال، لابد أن يكون المال ذهبا وفضة دراهم ودنانير، لو يجوز بالأوراق النقدية دولار وتومان وكذا، أو يجوز حتى مو بالأوراق النقدية، عاملت عندي فرد مكتبة ضاربتك على هذه المكتبة يعني ذني إيه أحسن ذني آه. شوف مرحلة مرحلة، هل يشترط دينار ودرهم حتى بالدولار هم والتومان؟ ما يصير دينار ودرهم، أو لا نقول الأوراق النقدية غير الدولار والدينار والدرهم هم يجوز، لأن هذه هم فلوس مثلا، هذه هم ما أدري نقود، مو إلا النقدان إلا النقدين المنصرف إليهما الدينار والدرهم، لا هذه النقود المتعارفة الرائجة هم يصح المضاربة عليها، فأعطيه 100,000 دولار أو 100,000,000 تومان، أو لا أوسع من هذا نقول الطي مكتبة وقل له ضاربتك يروح يبيع أو الفلوس، بس ما قلت لا ضاربتك شنو وكيل أنت في بيع المكتبة ثم المضاربة على هاي، رجعت إلى الفلوس المضاربة صارت. أعيد له واضح شنو بعد؟ قال هذا وقد نسب إلى المشهور اعتبار أن يكون رأس المال من الذهب والفضة المسكوكين، يعني بعبارة أخرى بعبارة أخرى ها أحسنت دينار والدرهم، والدعية الإجماع على ذلك، إجماع الدعية طبيعي هذا الإجماع، لما ترجع له المدعي الإجماع إذا ما مشتبه السيد القاضي ابن البراج، القاضي ابن البراج في جواهره عند جواهر باسم الجواهر ها لعله سأنا بقى هذا، بس الجواهر أكو موجود في جواهره، لكن الرجال إيش قال؟ قال إجماع على الصحة بالدينار والدرهم، ما قال الإجماع على الفساد بغيرهما. أعيد له واضح ما بي مفهوم، هي إجماع على الصحة إذا ضارب بالدينار والدرهم، ما قال إجماع على الفساد أو على اعتبار فقط وفقط على الدينار والدرهم. أعيد له واضح. خب إلا أن المناسب التعميم للأوراق النقدية لصدق عنوان، يقول لك إذا أنت تريد دليل إمضاء ترجع إلى رواية محمد بن مسلم، صحيح محمد بن مسلم اللي تقدمت وغيرها، تشوف عبرت مو بالدينار والدرهم، عبرت بالمال، يصدق على هذا المال لصدق عنوان المال المذكور في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وغيرها عليها على النقود على الأوراق النقدية. موعدنا إجماع، يقول لك ولا إجماع المدعى لم يثبت تحقق، وإذا ثبت تحققه لم يكن كاشفا عن رأي المال، فعندنا مشكلتين بيه. والإجماع المدعى بمعنى الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم لم يثبت تحققه، وإذا ثبت تحققه قد نناقش ونقول شنو محتمل المد رأيت. واضح لو لا تتمة الحديث أكو هنا أنا شوية حكي، لأن إذا مال تتمسك بالمال هو على المكتبة هم يصدق هذا إذا إن شاء الله بعدين، لأن هذا يحتاج إلى تتمة الحديث إن شاء الله بحول وقوة وسلامة الحجة إلى ما بعد السفر. أنا قلت للشيخ هاي مؤمن شيخ محمد مادي على أنه